صويحبات الحياء لا تطلب أحدا. حتى إن عائشة رضي الله عنها لما قال صلى الله عليه وآله وسلم: البكر تستأذن في نفسها، والأيم أولى بنفسها من وليها، يعني تزوج نفسها تختار لنفسها، وليس الكلام معناه أنها تتزوج بدون ولي، هي تختار، تقول فلان عرض علي نفسه فما رأيك يا أبي، فما رأيك يا أخي مثلا، أيم سبق لها الزواج. أما البكر فلا يحدث معها هذا أبدا. تقول عائشة، وهذا الشاهد من الحديث، تقول: يا رسول الله، البكر تستحي، البكر تستحي، يعني إذا تكلم الولي معها فلان يريد خطبتك فتستحي أن تقول نعم. يا والله، يعني أصبحنا في زمان لا نصدق هذا، لا نصدق أن البنت إذا سئلت فلان يريد خطبتك ما رأيك تستحي. في هذا الزمان والجيل الذي سيأتي يكاد لا يصدق هذه الجملة، البكر تستحي، أين هذا؟ البكر الآن تأتي بالرجل من على مواصل مواقع التواصل، تأتي به وتقول: هذا الذي أريده، وتقول لأبيها: أنا اخترت هذا ولا أرضى له بديلا، وإن لم يحدث هذا فسوف أفعل في نفسي كذا وأفعل كذا وأفعل كذا. البكر في هذا الزمان لربما تزوجت قبل أن تتزوج، لربما، والجامعات تشهد بهذا إلا من رحم الله، كلامه في هذه الخطبة عن النساء إلا من رحم الله، حتى لا يعقب أحدا أن أتكلم عن الشريحة العريضة في هذه البلد وفي غيرها من بلاد المسلمين. فقالت البكر تستحي، قال: إذنها صماتها، في رواية: إذنها أن تسكت، لو سكتت خلاص هي موافقة، إذنها صماتها. فرجل طلبته امرأة، وهي المفروض إن هي مطلوبة ذات منصب وجمال، قال أحد السلف: فمن كانت هذه أوصافها فإن الصبر عليها من الصعوبة بمكان، لعسر أن تجد هذا الوصف في امرأة ولصعوبة الوصول إليه أصلا. لما كان من دين هذا الملك الظالم الذي لقاه إبراهيم عليه السلام، كان ملك، يقولون ملك مصر والله أعلم، فراح له رجل فقال: إنها هنا رجل معه امرأة هي من أجمل النساء. الملك كان من دينه ألا يأخذ امرأة على زوجها أو معها ابنها، إذا أرادها يقتل من معها أولا، لكن أخوها ما فيش مشاكل. فراحت سارة، كانت من أجمل النساء، كانت أجمل النساء حقيقة، كما قال العلماء أجمل امرأة خلقها الله بعد حواء هي سارة زوج إبراهيم، جدة سيدنا يوسف الذي أعطي شطر الحسن، جدته سارة هذه. قال: ألقين من هذه يا إبراهيم؟ قال: هذه أختي. ثم راح لها قال: لا تكذبي حديثي، إني أخبرتهم أنك أختي، والله إن على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك، روحي بقى. وراحت، سيدنا إبراهيم جالس خارج الحجرة بيدعو، ما لو قال أي حاجة هيتقتل، وده من ضمن الأخذ بالأسباب. ودعا الله خارجا ودخلت ورأى امرأة لم يرى مثلها قط، امرأة أتاها الله جمالا، يصبر عليها لا يصبر عليها، قام إليها فورا، امرأة جميلة يبقى مطلوبة، وهذا الذي يقوله صاحب، صعب أن تجد مثلها، فخلاص النفس تهواها وتذهب إليها وتحارب لها. قام إليها فقالت: اللهم إن كنت تعلم أني أمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر. قال فغط حتى ركض برجلي أغشي عليه فورا، وركض برجلي قعد يرفس برجله كأنه لبس زوج عمال يرفس برجله، فشعرت أنه سيموت فقالت اللهم إن يمت يقال هي قتلته، أنا مفيش غير أنا وهو الفوضى، هنخرج بره بعد ما يموت هيقولوا أنت اللي قتلتيه فهيقتلوني، فمش عايزاه يموت. فقام بعدما أرسل قام إليها، رأى آية من آيات الله بل معجزة، أغشي عليه فجأة وجعل يغشي عليه وأغمي عليه ولا يدري بشيء، دي في حد ذاتها كرامة للسيدة سارة ومعجزة من معجزات سيدنا إبراهيم. دعاؤه يسكت لا يسكت، أمامه امرأة جميلة. قام إليها الثانية فقالت اللهم إن كنت تعلم أني أمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر. قال فغط حتى ركض برجله، قالت اللهم إن يمت يقال هي قتلته. ثم أرسل، يسكت مش قادر يسكت. قام إليها الثالثة فقالت مثلما قالت، فأغشي عليه وغطى برجله وغطى وركض برجله. فلما قام الثالثة أيقن يقينا تاما أنه لا يستطيع أن يقربها، فقال خذوها والله ما أرسلتم إلي إلا شيطانا، دي يستحيل تكون إنسية، دي واحدة شيطانة، وكانوا يعتقدون في الشياطين. فتنة النساء من أضر الفتن التي أخبر بها صلى الله عليه وآله وسلم، يعني بعد فتنة المسيح الدجال مباشرة حط فتنة النساء. قال صلى الله عليه وآله وسلم ما من نبي نوح فمن بعده إلا وأنذر قومه المسيح الدجال من شدة فتنته، يدخل الخرابة يخرج بكنوزها، ينظر إلى السماء يقول لها وهي جافة من السحاب، يقول لها أمطري فتمطر، يدخل على القوم ممحلين فيتركهم أصحاب زرع وماء وطعام وثمار، يقول لهذا بعدما مات يحييه، ففتنة شديدة بعدها مباشرة بعد هذه الفتنة الشديدة التي أنذر نوح ومن بعده قومه منها، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يستعيذ منها في كل صلاة، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، كان في كل صلاة يستعيذ بنفسه صلى الله عليه وسلم. بعدها رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد قال صلى الله عليه وآله وسلم ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. قال ابن المسيب رحمه الله تعالى، واستمع إلى هذه الجملة جيدا واحفظها، إذا يأس الشيطان من عبد أتاه من قبل النساء، خذ هذه الجملة واحفظها، لو الشيطان يئس من عبد يجيله من ناحية المال قوي جدا، لو قدامه ملايين الدنيا ما ياخدش جنيه حرام، موضوع بالنسبة له منتهي، لا يأتي أمام الحرام لا ينظر أبدا، في الحرب يقف وش المدفعية، في قتال هو أول واحد في القتال، في مش عارفه شديد، إذا يأس منه في الطاعة يقوم أول واحد يفتح المسجد، هو في الصف الأول تلاقيه في الصف الأول، في الزكاة ما شاء الله، في الصدقات في بر الوالدين كل يوم بيبص رجل والدته، ها رجل الشيطان مش عارف يعمل معاه إيه، إذا يأس الشيطان منه أتاه من ناحية النساء، ده المكان اللي أغلب الناس بتقع فيه، من شدة هذه الفتنة أخبر عنها صلى الله عليه وسلم لم يتركها، لم يتركها هملا، لا تكلم فيها، في كلام كتير جدا العلماء بيستنبطوه من القرآن والسنة استنباطا، لما يجي يتكلم يستنبط اه الحكم ده ممكن ناخده قياسا على الآية دي، والحكم ده ممكن ناخده قياسا من الآية دي، وتفهم من معنى الآية كذا وكذا، تفهم من معناها. لكن كتير جدا من نصوص النبي قالها صراحة، منها فتنة النساء. قال صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث عند الإمام مسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر ماذا تفعلون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. ثم فتنة النساء من فتنة الدنيا أصلا. ها، ذكر الخاص بعد العام بيفيد الاهتمام، خدت بالك؟ فاتقوا الدنيا، كل فتن الدنيا بقى، واتقوا يعني خاصة اهتموا، واتقوا النساء. فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. أول فتنة افتتن بها بنو إسرائيل فتنة النساء، بعدما كانوا قريبين من الله عز وجل وعبادا لله عز وجل. اتخذت امرأة قصيرة، الحديث في الصحيحين في صحيح مسلم كما أخبرتك، كانت قصيرة، وكان طلب الرجال دائما وأبدا النساء الطوال، وكان في صدرها شيء من قصرها، فاتخذت رجلين من خشب. هذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، لست أنا الذي أتكلم. قال: فاتخذت رجلين من خشب، يعني كعبين، زي الكعوب اللي بتلبسها النساء دلوقتي عشان القصيرة تبقى طويلة. واتخذت خاتما مغلقا وحشته مسكا، فإذا مرت بالرجال راحت يدها يمينا وشمالا حتى تفوح رائحة المسك، فافتتن الناس بذلك. أول فتنة بني إسرائيل هذا الذي حدث، الذي أخبرتك به، فتنة النساء. رجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال، ده لو نظر صلى الله عليه وآله وسلم إلى الأزمنة لوجد الرجال يلهسون وراء كل امرأة كانت جميلة أو قبيحة أو أي شيء. لو نظر أولئك، نظر الصالحون إلى أولئك الذين على مواقع التواصل هذه الأيام، لا تدخل أي جروب عليه مشكلة كبيرة عامة فيها ألفات التعليقات، تخش تلاقي واحد ما بيكتبش غير تعليق واحد للنساء فقط: كلميني خاص، كلميني خاص، كلميني. ده كله هو عامل كده، رسالة بيعملها كده نسخ وبيرسلها لكل واحدة تيجي تعلق. طبعا أصلا الكلام لو جينا اتكلمنا عن النساء، أصلا النساء ممنوع تخش في مواقع زي كده، النساء ممنوع أصلا عندي أنا، عندنا شخصيا، كلام مش دين، كلام عندنا بالنسبة لنا ممنوع المرأة يبقى عندها فيس أصلا، ممنوع في هذا الزمن الذي كثر فيه الفتن. ها، فمن باب أولى هذه المواقع، وتخش وتلاقي في ناس قاعدة صيادين، والله كأنه ماسك بندقية، كأنه ماسك بندقية، وهو جاهز بالصور اللي متصورها لنفسه على الفيس، هو جاهز، هو عامل لنفسه صفحة ومنزل فيها كل الصور اللي تبين ان هو واد حلوة، ها، واد جيم وترابيس ومجانس، ومجهز بحيث الصيدة اول ما تخش على صفحته تبص تلاقي ايه، تلاقي اه ده الراجل ده بيطلع في قناة كذا، ده الراجل ده باشمهندس كبير قد الدنيا، ده الراجل ده غني، ده الراجل ده عضلات، ده الراجل ده وسيم، ده الراجل ده ما شاء الله. ها، صيدة، خش وتفرج، وانت كمان خش وتفرج. وآلاف حالات، مش آلاف والله، لو قلت ملايين أكون لا أبالغ، الزنا هذه الأيام لا يتم إلا عن طريق هذه المواقع، ونسأل الله العفو والعافية. فنساؤنا في غنى عن هذا كله، في غنى أصلا على أن تنظر في صفحات الرجال، ها، أصدقاء قد تعرفهم وتقوم داخلة تبص على ده وتبص، وده بيعلق في الجروب، أخش أشوف ده حاله إيه وده حاله إيه. ليه أصلا كثر الطلاق في زماننا بسبب هذا؟ والله ليس إلا لهذا السبب. لسه أخ أول امبارح، والله صديق ليا جار، تعال شيخ محمد عايز أكلمك في موضوع خاص، تفضل. بنتي مخطوبة لابن خالتها، هي اللي طلبته في أول مكان بيتقدم، وناس كتير تقدموا لها ما رضيتش، هي في رابعة تربية في السويس هنا. آه، دلوقتي حالها اتغير، وبتقول لنا الواد مش حرك، الواد جد، الواد شغله وبيته وحياته اللي مفيش مش مدردح زي الشباب. قلت له هي شافت الشباب فين؟ إلا في الجامعة عندها فيس. عندها نت، مفتوح ليل نهار. ليل نهار النت مفتوح عندها ليل نهار. ها ساعات ما بترضاش تسيب بيت جوزها عشان بيت ابوها ما فيهاش نت، بس لكن لو في نت كانت سابت بيت جوزها ومشت. قلت له يا حاج لو دخلت وبصيت في هذا الزمان على النساء هتبص تلاقي ان المرأة التي كانت منذ مثلا 150 سنة لا تعرف عن خارج بيتها لا تعرف شيئا، من 150 سنة تقريبا، يعني بقول تقريبا بالقرب كده، ما كانش في حاجة اسمها شاشات ولا تلفزيون ولا نت ولا اي حاجة خالص. المرأة مش تعرفش غير خالها، عمها، ابوها، اخوها، المحارم. فلما يجي لها ورجل يشوفها رؤية شرعية خلاص انا موافقة. ليه؟ هي مش متطلعة وعمرها ما هتطلع، وتفضل نسبة الطلاق عندهم كانت ما تتعداش 3 في 1000، شو اقول لك 3%، ما تتعداش 3 من 1000. ها في كل 1000 امرأة طلع 3 طلع 2 بس نسبة الطلاق. فلما اطلعت المرأة ورات اصبحت مثل الطفل الصغير، طفل صغير اكني باخد بنتي. وحصل والله، دخلتها قلت لها تعال هجيب لك العاب، دخلتها محل الالعاب وتبص على اللعبه دي شويه تعجب بيها، بعد كده لم تبرح قليلا ثم تنظر الى الثانيه، لم تبرح قليلا ثم تنظر الى الثالثه ثم الى الرابعه الخامسه. ممكن قعدنا اكتر من نص ساعه عشان تهتدي الى لعبه لا تهتدي. ليه؟ قدامها كتير فهي محتاره هتاخد دي ولا تاخد دي، دي حلوة ودي حلوة ودي حلوة. كتير أقسم بالله من فوق هذه الأعواد كتير جدا من النساء اتطلقت بسبب الاطلاع اللي عينيها شافت. هذا الراجل بسم الله ما شاء الله، والراجل ده كمان، يا سلام لو جوزي زي ده وده وده وده وده، الله على ده، ده ما فيش زيه، الله هو في الدنيا كده. اتطلعت فمش عاجبها حالها، خلاص هيعجبها حالها ازاي؟ الراجل اللي قاعد في البيت ده غلبان ومسكين ومش عارف يقول كلمتين على بعض ومشغول بشغله، هو ده اللي كفيكي وقويكي وبيشتغل 12 ساعه عشان خاطر تاكلي وتشربي اللي مش عاجبك اصلا. ده شيان اصلا عشان خاطرك، بيجي ممكن ما يقدرش يخش الحمام من كتر التعب. ها اللي انت بتزن فيه ليه النهارده لولاه ما عشتي وما اكلتي وما شربت. ثم مش عاجبني، انت لو تشوف الرجاله بتقول للستات ايه، انت لو مهتم زي بيتهم هم المهتمين. انا قلت قبل كده في خطبه قديمه والله واعيد، رجل دخل على زوجته لقاها حاطه في اوضه النوم صوره لواحد اسمه مهند، معرفش ممثل تقريبا اجنبي، صوره كبيره جدا حطها كده غلاف في الحيط، والله حصل. ودخل عليها لقى ايه ده ايه ده، قلت له بقى انت لو ما عملتنيش زي ما الممثل ده بيعامل حبيبته في الفيلم او في المسلسل معرفش طلقني. طلقها. ها والبعض ناقصات العقول يتخيلنا ان هذه هي الحقيقة، ان اللي شافاه تمثيل. يا بنتي ده اسمه تمثيل، انت فاهمة يعني ايه تمثيل؟ يعني بيمثلوا عليك. شوفي واحد زي ممثل زي اللي بيقولوا على احمد عز ده، شوفي طلع كم مره واتجوز كم مره وخان زوجته كم الف مره. في الحقيقه مش هو ده اللي اتشابه في الفيلم وفي المسلسل، ده اسمه تمثيل. وليه اصلا تتفرج على فيلم؟ وليه اصلا تتفرج على مسلسل لو في دين؟ لو في دين هتتفرجي ليه؟ اللي انت شايفاه ده كل وهم غير حقيقه. قلت له يا اخي الفاضل اللي هي شايفاه قدامها في المواقع وفي الكلية عندها ومعجبة بفلان وعلان وعندها 10-11 واحد هي معجبة بيهم وبتقررهم في الآخر بخطيبها ده، قل لها كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. ها كفى بالمرء نبلا، كفى به نبلا، كفاية أن هو عنده عيب 1-2-3-4-5، ده راجل نبيل، ده راجل صاحب نبل، ان يكون عنده عيوب بس 5-6-7 بيتعدوا عدد. والعيوب دي المهم فيها ان هي تكون مقبولة، ان انا اعيش بيها، ما يبقاش راجل جلدة وعايشة معاه. كان واحد كده بيمسك ازازة الزيت لزوجته في المطبخ وبيعلقها في حبل ويقلبها ويقول لها بص فيها كم نقطة باقية، ها ده ما ينفعش يتعاش بها. ها في صفات انا خلاص ده ما ينفعش، فما ينفعش، ما يستحيل، هو طبعه كده ما يستحيل. لكن رجل ليس له في الكلام، رجل محترم، صاحب شغل، صاحب عمل، ممكن نقول له يعني كلمتين حلوين لزوج الله يبارك لك ونتكلم معاه والعيشة تمشي، العيشة تمشي. مش كل عيب ما فيش حد كامل، واللي انت الصور زي ما بيقول ابن قيم في كتابه، كتاب الدواء، اقرا الكتاب ده كويس جدا من الجلده للجلده كده الله يبارك لك، هتستفيد جدا والله. اقرا من الجلده للجلده كتاب ابن القيم الداء والدواء، بيتكلم فيه في اخر الكتاب عن حاجه اسمها عشق الصور، ان الانسان وخاصه النساء ترسم صوره لنفسها او شافتها قدامها وتقعد عايشه حياتها عشان تطبق هذه الصوره، عشق الصور. ها نفسي ابقى انسان غني جدا معاه لانش وعايش للنهار على ظهره وحواليه الجواري سيبك من الصور دي مش حقيقه، سيبك من اللي انت شايفاه قدامك في المسلسلات ده والله مش حقيقه. شوف فلانه اتطلقت 15 مره اللي انت بتتفرج عليها دي في الحقيقه، فلانه ما اتجوزتش غير 3 شهور واتطلقت وعايشه بقيه حياتها، نسال الله العفو والعافيه، ده في الحقيقه. لو هنتكلم عن الحقيقه هم الافشل اهل الارض، لو هنتكلم عن الحقيقه افشل الناس، علاقات اجتماعيه صفر، اللي ودي الامه كلها في داهيه، اللي خلى البنات والنساء ما بيفكروش ليل نهار غير في الغير، ليل نهار ما بتفكرش غير في الغير. لكن تبص عليها لا، ده هي دخلت محل اللعب، بص هنا شويه اه حلو الله جميل الله، بس في الاخر تختار حاجه لا، وعمرها ما هتختار حاجه. سيدنا يوسف عليه السلام صاحب هذه الصفة الأول، رقم واحد بقى لو هنتكلم، ها امرأة طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، قال معاذ الله. لما قلت له هيت لك هيت لك هيت لك يلا باب كل الباب متقفلة، قال معاذ الله إنه ربي يعني سيدي هذا أحسن مسواي إنه لا يفلح الظالمون، ربنا لا يفلح هؤلاء الظالمين. لو تبص لجميع الأركان، وراجل شاب التي يبحث عنها الأكثر متوفرة معه عليه السلام، امرأة سيدته مش بس ذات منصب، هي مرات الوزير، هي مرات الوزير، لكن مش بس مرات الوزير دي جميلة، مش بس جميلة ده هي اللي طلبت والبيبان كلها مغلقة، مش بس كده ده كمان راجل غريب عن البلد مش من أهل البلد، مش بس كده ده أنا عبد مش سيد، يعني راجل يعتبر مش حر. ها وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، يعني عبد مش سيد، خدت بالك كل ده؟ وقال لها لا، صاحب المبدأ دائما ثابت على مبدئه، مش انا وقعت فخ وخدوني، والله اخ صديق لي قديما كان يحكي لي خدوني شارع كذا في القاهرة واتفاجئت ان انا في وسط نساء وغصب عني فعلت الفاحشة، مش عارف انا عملت كده ازاي. فين مبدأ حضرتك اصلا؟ فين مبدأ حضرتك اصلا؟ نفس اللي احنا قلناه قبل كده في السرقه، الناس اللي كانت دخلت كارفور هوب ليه الناس بتسرق، فراح سرق جابوهم كده وكتفوهم وقفوهم قدام الكاميرات، يا عم سرقت ليه؟ والله ما انا عمري في حياتي ما سرقت، بس لقيت الناس كلها بتاخد بتنهب فانا عملت ايه؟ فانا نهبت. ايوه فين مبدأ حضرتك من ان انا انسان لا اقبل الحرام في حياتي؟ فين المبدأ ده؟ راح فين ده؟ مش موجود عند حضرتك ليه؟ يلا هو كنا نخوض مع الخائضين، كنا نخوض، لا لا. واذكر ايضا حديث الصحيحين، حديث ابن عمر الثلاثة الذين اطبق عليهم الغار، ثلاثة أطبق عليهم الغار، فقالوا إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. شوف كل واحد عمل إيه، عمل صالح في حياته يدعو الله به. دايما العلماء بيقولوا، مش أنا يعني كلمة مش جديدة، بيقولوا خلي أنت نفسك الرابع. وشوف بجد، وقعد مع نفسك كده وقفل الأوضة وانت لوحدك وضلم الدنيا ونام كده على ظهرك وفكر في الحديث ده كويس. صحيح، هو لو أنا رقم أربعة مع الناس دي وقعت في ضائقة لا ينجيني منها إلا الله، ومفروض أن أدعي ربنا بعمل صالح، يجوز؟ طبعا يجوز. ورب ما إني أنا فعلت كذا وكذا، عمل كبير كده، نجيني مما أنا فيه. بقى أنت قاعد في الظلمة كده ونام مستلق على ظهرك كده، فكر إيه هو العمل ده اللي ممكن تدعو الله به أنت وأنا. إيه العمل ده اللي عملته في حياتك؟ يمكن أن أنا أقول ربنا أنا عملت كذا يا رب، والله ليس لأحد إلا أنت، وأنت المطلع على ما في قلبي، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ها؟ إيه العمل ده؟ فكر كويس كده، عشان خاطر لو ما لكش عمل يبقى راجع نفسك. لو ما فيش، لو وجدت إن ما فيش حاجة تستاهل أدعي ربنا بيها أو ينفع أدعي ربنا بيها، أو في الغالب الأعمال كلها ما فيهاش حاجة حط إيدي عليها أمسكها، حاجات كده الناس كلها بتعملها وما فيش عمل خفي وما فيش عمل تقيل، ما فيش، لا حضرتك تراجع نفسك. منهم الرجل الثاني قال اللهم إنه كانت لي ابنة عم، قربته بقى وحببت منذ نعومة أظفاره، كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، وإنها مرت بها سنة فأتتني. سنة يعني شدة، ومعهاش فلوس خالص نهائيا، خلاص الجوع بيقتلهم، فطلبت منهم 100 دينار، قال فأبيت إلا أن تمكنني من نفسها، فذهبت ما رضيتش تقريبا. ثم جاءت ألمت بها سنة أخرى فجاءت فراودتها عن نفسها، يعني في مقابل 100 دينار، فاستجابت حتى إذا كنت بين شعبها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. 2 قاعدين في وضع الجماع، ها، وسيهم بها جماع خلاص. فقالت له كلمة يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، يعني بحق الشرع الزواج. قال فقمت عنها. لا، الموضوع ده صعب جدا يا اخوان، الوضع ده صعب جدا. الوضع ده قبل ما اكمل لك الجملة، السيدة عائشة بتقول كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يباشر، يقبل وهو صائم، ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه أو لإربه. معايا؟ ركز معايا بالله عليك. يعني إيه يا سيدة عائشة؟ يعني النبي كان يقبل زوجته في فمها، في فمها، هو صائم في رمضان، وكان يباشر، والمباشرة مباشرة الزوجة بتكون بدون ملابس، يباشر وهو صائم، بدليل ان هو كان بيعمل الحركة دي في غير رمضان في حيضها. انت معاك 8 نساء تانيين غيرها، وفي الغالب الـ8 ممكن يكون منهم 6 طهرين مش حيض، ممكن تروح عند اي زوجة منهم. ها؟ ليه بتبص للحائض وبتباشر الحائض فوق ازرتها، فوق الازار؟ اعزكم الله، يعني لابسة حاجة زي الحفاضات اللي بتباع في الصيدليات دلوقتي وبيباشرها فوق ده، انت محتاج، انت معاك 8 تانيين. لا، النبي مش بيعمل عشان هو محتاج، النبي بيعمل عشان يعلم الامه ان ده جائز بس. وكتير جدا من الاحكام لو تقراه في الفقه وفي الشريعه، كتير جدا من احكام الشريعه النبي عملها وربنا اوقعها عليه عشان يعلم امته ان ده جائز. ما هيجي بعد منه في رجاله كتير جدا مش متجوزه غير امراه واحده بس، وهو خلاص طلبت معاه سنة. لا يا ابني، معاك زوجتك، ينفع تعمل معاه اي حاجة وهي حائط، من باب الجواز النبي عمل، فالنبي مشرع صلى الله عليه وآله وسلم، صليت على الرسول. فيباشر وهو صائم ويقبل وهو صائم، بيعمل كده ليه؟ بيعمل كده عشان يقول لك انت صاحب الزوجة الواحدة يجوز تعمل كده في رمضان. ده حكم شرع ربنا منزله. لما النبي كان لا يسهى ابدا عن صلاته، ابدا لا يسهى ابدا عن صلاته، واذا سهى عن صلاته فوراء امه كامله، امه كامله تذكره تقول له يا رسول الله الصلاه، يجي بلال يقول له يا صلاه يا رسول الله اقيم الصلاه ولا ما اقيمهاش؟ لو النبي نسي الصلاه مش بشر وينسى؟ اه ممكن بشر وينسى. طب لو هو نسي هيجي بلال يقول له اقيم الصلاه، اعزل الصلاه، هيفكره. يجي ابن ام مكتوم يقول له اقيم الصلاه، هيفكره. يجي ابو بكر، يجي عمر، يجي علي، يجي يجي اي حد يقول له الصلاه هيفتكر. طب ربنا عايز ينزل لنا الحكم ده ان النبي نسي؟ ازاي هتيجي الحركه دي؟ يوم ربنا منسيه في غزوه الاحزاب وينسي الجيش كله معايا، ينسيه وينسي الجيش كله عشان خاطر يبقى فيه حكم الى يوم القيامه كيف يفعل الانسان اذا نسي صلاته. بس عشان ناخد الحكم ده بس. فنسي، وجاء عمر بعد غروب الشمس، بعد غروب الشمس يسب كفار قريش يقول يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، يا دوبك صليتها قبل غروب الشمس بحاجة بسيطة. فقال النبي والله ما صليتها، لأن الشمس غربت والمغرب أذن له والنبي ما صلاش العصر. قال والله ما صليتها. فقام فصلى، الجيش كله نسي، مين اللي نساهم معايا؟ عشان ما تجيش تقول النبي بيعمل كده ليه في الحديث. النبي بيباشر هو صايم وبيباشر زوجته وهي حائض ومعاه 8 غيرها. لا حبيبي، النبي كان بيعمل اشياء عشان يشرع للي بعده. فالسيدة عائشة بتقول ان هو كان بيقبل هو صائم وبيباشر هو صائم، بس خدوا بالكم كان أملككم لإربه، يعني ساعة الجد يمسك نفسه ولا يلج ولا ينزل. للإلاج ما فيش إلاج، النزول ما فيش نزول، عشان هو صايم. كان راجل قوي ويمسك نفسه، عارف يمسك نفسه إمتى كويس قوي. فبتقول لهم لو حد فيكم يقدر يعمل زيه يقبل ويباشر وهو صائم، ويجي ساعة الجد يمسك نفسه أملككم لإربه. الإرب، القربة اللي هي بتمسكها وبتغطيها كويس قوي ومالك مالك حزامها كويس قوي، بحيث انت فاهم امتى هفك وامتى هربط وامتى هسيب. فبتقول لهم بمعنى الكلام انتوا ما تعملوش كده لان انتوا مش زيه. وايكم يملك قربه كما كان صلى الله عليه وسلم يملك قربه صلى الله عليه وآله وسلم معايا. فصاحبنا وهو خلاص بين شعبها الأربع سمع كلمة يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، قام ومسك لجام إربته قال وقمت عنها والله وإنها لأحب نساء الأرض إلي، وتركت لها 100 دينار. كلام كبير بيحكيه في غار سدته صخرة. قال فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال العلماء في هذا الحديث الجليل، الحديث 7، كل من فيه النساء فيه شقائق الرجال كما قلت في الخطبة الفائتة، إلا أولهم الإمام العادل. فالنساء أيضا شقائق الرجال في هذا الصنف، رجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال، ولكن سنقول وامرأة طلبها رجل ذا منصب وجمال. جمال، لأن في الشريعة عندنا هناك دلائل تدل على أن المرأة تنظر إلى الرجل كما ينظر هو إليها، وتريد من الرجل كما يريد هو منها، يعني بتبص للجمال. طبعا إلا من رحم الله، تلاقي المرأة في حديث أسامة بن زيد في الصحيحين أنه لما جاءت فاطمة بنت قيس إليه صلى الله عليه وسلم وقد توفي أو طلقها زوجها فبت في طلاقها على ما أذكر، طلقها 3 تطليقات فاطمة بنت قيس وصاحبة حديث ليس لها سكنة ولا نفقة، حديث صاحب الحديث اللي اختلفوا كتير جدا في الفقه فيه، فذهب العلماء إلى مذاهب كثيرة بسبب حديث فاطمة بنت قيس، هذا حديث عمدة لم يجعل لها سكنة ولا نفقة. وقال عمر لا نأخذ بكلام امرأة لا ندري أجهلت أم نسيت ونترك كلام ربنا سبحانه وتعالى، لها السكنة ولها النفقة. ده رأي سيدنا عمر، ما تبالك ده حديث فاطمة بنت قيس. أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن زوجي بت في طلاقي، فقال اعتدي عندي أم شريك، ثم قال لا أم شريك صاحبة ضيفان بيخش عليها ناس كتير وأنا خايف عليك تتجرح، اعتدي عندي ابن أم مكتوم ابن عمها وهو رجل أعمى، دخلت اعتدت عنده، فلما خلصت خرجت فحضرت حديث الجساسة في صحيح مسلم، حديث عظيم جدا، ثم قالت قلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نكحني معاوية وأبي جهم وأسامة، في حديث ما فيهوش أسامة، النبي هو اللي قال أسامة، روايات بقى، فقال أما أبو سفيان معاوية بن أبي سفيان فرجل شحيح، في رواية فرجل صعلوك لا مال له، فقير معهوش فلوس، وكلمة لا مال له بتأكد إن هو فقير من الفقر النوع الثاني، ها مش في سكر نوع أول سكر نوع ده النوع الثاني، في فقر هو معاه يأكل ويشرب وممكن يتغدى وما يتعشاش، ممكن يتعشى وتاني يوم لا يفطر ولا يتغدى، ده فقر، وفي فقر اللي هو معهوش خالص نهائي، هو بيذكر النوع الثاني. إن أبا سفيان رجل ترب لا مال له، ملوش مال أصل، وأما أبو جهم فرجل لا يضع العصا على عاتقه، يعني إيه أبو سفيان بصراحة بيضع العصا من على عاتقه، أما ليه أبو سفيان لا يضع العصا؟ لا دي مبالغة في الوصف مجازا، يعني إن هو راجل كثير الضرب للنساء، العرب دائما بتستعمل المجاز في اللغة العربية، معنى الكلام إيه؟ إن هو كثير الضرب للنساء، ما انصحكيش بأبو جهم وإن كان راجل يعني محترم وصحابي جليل ولكن بيضرب النساء كتير. ومعاوية ترب لا مال له، صعلوك لا مال له، وأما أسامة فأسامة قالت في رواية فكرهته، مشيت أسامة لا أسامة لا، ثم جئت فقال أسامة طاعة الله وطاعة رسوله خير لك. ليه؟ في رواية، دي رواية أنا قلت ده رواية واحدة، رواية تانية فقال أما أسامة فنعم، فقلت بيدي هكذا أسامة أسامة إيه أنت بتعمل كده ليه؟ بتقول ليه كرهته؟ ومرة تقول أنا عملت بيدي كده أسامة أسامة. النووي بيقول لك كان مولا، يعني كان عبد أعتق، ده رقم واحد. رقم اثنين كان شديد السواد، اسود مش زي ابو زيد، زيد كان ابيض، لذلك كانوا بيتهموا سيدنا زيد في ان ده مش ابنه، معشر الصحابة مش كلهم طبعا، كان كتير جدا من الناس بيتهم ان اسامة مش ابن زيد، وكانوا دايما بيلمحوا بالحتة دي وبيتغمزوا عليه. فلما دخل في صحيح البخاري من حديث عائشة دخل رجل صاحب أثر فوجد أسامة وزيد نائمان مغطيان وجوههما وقد بدت أقدامهما، حديث عائشة غطى وجوههم اتغطت وأقدامهم الاثنين باين. فقال هذا الرجل صاحب الأثر، صاحب الأثر القفاء يعني بيتبع الأثار، عارف أقدام الناس، ده قدم وده قدم، القدم ده يقعد ماشي وراه فاهم الأقدام كويس جدا، ده شغله، ها يبص في القدم كده واحدة ماشية وشاف أثرها يقول لك الست دي حامل في الشهر السادس، من أثر أقدامها، وراجل قفاء بتاع أثار. فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، إن هذه الأقدام إيه؟ يعني ده ابن ده. هو ما شافش وش سيدنا أسامة عمره، ولا شاف وش سيدنا زيد عمره، لا شاف ده أبيض ولا شاف ده أسود، شايف بس الايه الأقدام، والقدم دي بيضة والقدم دي سودة، وقال إن ده ابن ده والنبي واقف. فسر لذلك حتى كان وجهه مثل القمر وابتسم وضحك، ومن شدة فرحه ذهب إلى عائشة قال يا عائشة ألم تري إلى مجززا المدلجي، اسمه كده المدلجي، نظر إلى أقدام أسامة وزيد فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. الله أكبر. ها عايز أقول لك إن واحد صاحب أثر ما شافهمش أقر بإن زي أسامة بن زيد، لأن كانوا الأغلب كان بيشكك، فكان زيد أبيض مليحا وكان أسامة شديد السواد. فلما قال لها أسامة قالت أسامة المرأة عايزة رجل، كما كان حال امرأة ثابت بن قيس في صحيح مسلم. ثابت بن قيس ده يا إخواني الذي كان يمشي على الأرض وهو مبشر بالجنة، ها لما نزل قول الله عز وجل لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعض، جلس ثابت في بيته يبكي، ما طلعش تاني بعد ما سمع الآية. فافتقده النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال ثابت، ما فعل، اشتكى؟ فقال سعد والله إنه لجاري وما علمت له بشكوى. فرحل فقال أنا من أهل النار. ليه بتقول كده؟ قال أنا أرفعكم صوتا على رسول الله، أنا دايما صوتي عالي وصوتي جهوري وبيعلى دايما على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا من أهل النار. فجاء الصحابي فقال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال بل هو من أهل الجنة، بشره بأنه من أهل الجنة. هتبقى لك مبشر. لذلك الإمام ابن تيمية لما بيتكلم في العقيدة الوسطية بيقول لك ولا نشهد بالجنة إلا لمن شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، كالعشرة المبشرين وكثابت بن قيس بن شماس وكعبد الله بن سلام، ويجيب أسامي. فلازم يجيب الأسامي دي في النص، دول ماشيين على الأرض وهم مبشرين بالجنة. ها شفت الراجل ده كان دميما قصيرا من أهل الجنة. إن الله عز وجل لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. ربنا ما بيبصش الشكل، اللي انت شايفه دميم وقصير ده من أهل الجنة. وتكلمت وهتكلم تاني وتالت ويحب أقولها، فعلى أي منبر بحب أقولها، والله قلتها كتير وهقولها. سيدنا موسى عليه السلام كان رجلا أسود شعره جعد مكتكت، شفت الجماعة بتعود أفريقيا شبههم كده، شعره جعد مكتكت طويل ضرب. قال رأيت موسى ليلة أسري بي رجل ضرب طوال آدم يعني أسود كأحسن ما ترى من أدب الرجال، جعد الشعر كأنه من رجال شنوءة. على هذه الصفة كان كليم الرحمن، على هذه الصفة والصورة من السواد وجعد الشعر. وأزيدك من الشعر بيتا، كان لا يجيد أن يتكلم، لا يحسن الكلام، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يكلمني. فرعون عليه لعائن الله تترى عايره بذلك في القرآن، قال لي أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، مش عارف يتكلم، انا افضل ولا موسى ده اللي مش عارف ينطق ولا عارف يتكلم، ها مش عارف ينطق ولا يبين لكم، وهو طلب كذا مره في القران، ها وارسل مع واخي هارون ارسله معي يرد ان يصدقني اني اخاف ان يكذبون، انا مش عارف اتكلم ولا اوصل الكلام، فهات معايا سيدنا هارون اخويا هارون عشان يتكلم ويبين لهم انا عايز اقول ايه. هذه الصفه كان كليم الرحمن، كان من الخمسة أولي العزم من الرسل، كان عليه السلام على هذه الصفات وعلى هذه الصورة عليه السلام، ها كان أفضل من جده اللي هو إسرائيل. مش هو ده واحد من أنبياء بني إسرائيل سيدنا موسى ده واحد من بص كلمة من دي يعني منهم من أنبياء بني إسرائيل، من إسرائيل اللي هو يعقوب يعني، عايز أقول لك إن هم أجمعوا جميعا العلماء والنبي نفسه إن هو أفضل من جده يعقوب، أفضل من جده يوسف عليه السلام، أفضل أنبياء بني إسرائيل على الإطلاق. هذه السورة ربنا قال له كده في الكتاب: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عين. ها؟ لا ينظر إلى الصور سبحانه وبحمده، ينظر إلى القلوب. فالرجل جاءت فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله. الحديث رواه مسلم من حديث ابن عباس، ركز في الكلام. جاءت امرأة ثابت بن قيس قالت: يا رسول الله، ثابت لا أعيب عليه خلقا ولا دينا. رجل في الدين ما شاء الله دين، ما شاء الله عليه، رجل في الخلق أخلاقه عالية جدا تبارك الله، ولكني أكره الكفر في الإسلام. بص اللفظة اللي جاء دي عند ابن ماجة، تقول له إيه: والله يا رسول الله، لولا مخافة الله لكلما دخل علي بصقت في وجهي. من دمامته، ها، من دمامته، قباحة الصورة. قالت له: والله لولا خوفي من ربنا كل ما يخش علي تف في وشه، وإني أكره الكفر في الإسلام، أنا مش عايز أعمل حاجة زي كده. اللي بتتكلم دي صحابية جليلة يا جماعة، بنت عدو الله عبد الله بن أبي بن سلول، هذه أرملة حنظلة غسول الملائكة، كان متجوزها هي وخرج إلى جهاد في أحد فقتل فأصبحت أرملته. هذه اللي بتتكلم فاطمة، مش فاطمة، اسمها جميلة، وفي رواية أنها اسمها زينب بنت عبد الله بن أبي بن سلول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال: طلقها تطليقة وخذ الحديقة. الحديث الحديث مشهور جدا. فالمرأة تنظر تنظر وتريد من الرجل ما يريد الرجل منها. في حديث أسامة بن زيد في الصحيحين أو على ما أذكر رجل غيره، وهو حديث الإمام مسلم، قال: كنا في مكة تقريبا في فتح مكة، وكان لي ابن عم معي، وكان لي فضل عليه في الجمال، وهو قريب من الدمامة، فقابلتنا امرأة مثل البكرة العنطنطة. عنطنطة دي العنط اللي هو صاحبة الرقبة الطويلة، ودي كانت محببة عند العرب. وكان لي برد خلق، ولابن عمي برد جديد غط. أنا كان معايا حتة بردة كده جميلة قديمة، وابن عمي كان معاه واحدة جديدة. فقلنا لها: هل لك أن يستمتع منك أحدنا؟ فقالت: وماذا تبذلان؟ المهر. إيه اللي أنت هتدهوني؟ كان ساعتها جواز المتعة جائز، كان لسه ما تحرمش جواز المتعة. فقال: بردي. فقال ابن عمي وتراها تنظر في عطفها، يعني خجلانة كده، فيقول لها: أنا بردي جديد غط، وابن عمي برده خلق قديم. فتقول: برد هذا لا بأس به، برد هذا القديم يعني. ليه؟ لأنه قال: كان لي عليه فضل في الجمال. قال: فاستمتعت منها حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وامرأة طلبها رجل ذا منصب وجمال فقالت: إني أخاف الله. ها؟ المرأة دي تحت ظل العرش، لو طلبها رجل ذا منصب وجمال ووقفت أمام شهوات نفسها، وصفة عظيمة جدا من صفات الصعبة جدا في الحديث، وقالت: إني أخاف الله، تحت ظل عرش الله أو تحت الظل يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله. وللحديث بقية إن شاء الله عز وجل. الله أسأل أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن ينصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذرياتنا، ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواني، سجلت كتب التاريخ عادة لم يشهد العالم من قبل في رجل يسمى محمد المسكين. القصة أنا لا أطيل، يعني هي دقيقة أو دقيقتين. ذا الرجل كان في عصر من العصور يبيع المراوح اللي معمولة يدوي، فرأته امرأة ذات مرة في بيتها، يعني رجل كان صاحب جمال، فقالت له هل معك كذا ومعك كذا؟ قال نعم. قال ادخل لأنظر. فدخل فإذا بها قد أغلقت الباب وأحكمت، فقالت والله لو لم تفعل بي كذا وكذا لصرخت في الناس وقلت، يعني هجم علي وأراد وراودني عن نفسي، أتتهمه باتهامات باطلة بقى. فنظر في نفسه وفكر قليلا ثم قال في نفسه إن أنا أبيت فسأفضح وسط الناس. ده طبعا رجل شهم، رجل يعني ابن ناس، وإن أنا وافقتها فسأعصي ربي عز وجل. فقال نعم نعم، ولكن دليني على الحمام. قالت نعم، فدلته في داخل البيت. فدخل وكان قديما الناس في يعني في هذا في هذه البيوت الكنف دي كانت أبيار، عارف أبيار؟ طرنش. الله ينور عليك. وفتحه وأخذ منه، والله الذي حدث ده حقيقة، العلماء أثبتوه في كتب التاريخ، أخذ من الغائط وجعل يمسح به جسمه وجسده، من الغائط مش من البول، وجعل يمسح به جسده ورأسه وجسمه. فلما خرج عليها صرخت المرأة وطردته خارج بيتها، حتى إذا وصل بيته اغتسل وتطهر ووجد منه ريح المسك دون أن يضع، وكانت هذه كرامة من الله له طيلة حياته، حتى كانوا يقولون هذا الشارع مشى منه محمد المسكي، وسموه المسكي نسبة إلى ريحة المسك التي تفوح منه إلى أن مات. لا يدخل بيتا إلا يشم منه رائحة المسك، لا يمشي في شارع إلا يشم. يقول لك مشي حقيقي، مشي من الشارع ده محمد، محمد كان هنا وقعد ومشي صح؟ يقول له صح، ليه؟ الريحة بتاعته موجودة هنا، تبالك. فكان يسمى بمحمد المسكي جزاء من الله عز وجل وكرامة لهؤلاء المتقين. اللهم اجعلنا منهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.